علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أن لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي اختاره احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون، هذا وضع ضعف هذا المثل. نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدراك، والبنيان هو مثال صلاة، هذا الذي يخففه. شكرا. نعم نعم نعم إحنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي للتحريم لأنه ليس فرع إلا من ذلك.